بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، كنا توقفنا عند قول ابن رجب رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال: أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مشبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح. فإن النفوس مشبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت منه في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا. فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك. فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصوم تناول هذه الشهوات، فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره. فأحب عباده إليه أعجلهم فطرة، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهنا بيتكلم عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره يعني إيه؟ هو يقول ابن رجب إن ده أمر نفسي، فإن النفوس مشبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت منه في وقت من الأوقات، لو منع مثلا من الأكل والشرب والنكاح لمدة معينة ثم أبيح له، يعني رفع المنع، فالنفس إيه؟ النفس تحب ده، تفرح. يعني لو مثلا شخص تعبان والدكتور قال له أنت مش هينفع إن أنت تاكل الأكلة الفلانية لمدة شهر، فهو نفسه بتبقى إيه؟ بتتوق، تتمنى الأكلة دي. فلما يروح بعد شهر للدكتور، فالدكتور يقول له خلاص ينفع ان انت تاكل، هو يبقى خلاص نفسه رايحة للأكلة دي. فنفس الفكرة، ان انت صايم فبتمتنع عن الأكل والشرب والنكاح، فيجي وقت الأذان، المغرب، الإفطار، فالنفس تفرح إذا كانت ممنوعة من شيء ثم أبيح هذا الشيء لها. ماشي، واضح كده؟ فمعنى تاني، المعنى تاني إن الإنسان يفرح في وقت الفطر بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، إن زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان إنه يترك الطعام والشراب والشهوة، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وربنا سبحانه وتعالى شرع الإنسان إن هو يعجل الفطر، بل الإنسان يثاب عليه. فزي ما أنت أمسكت عن الطعام والشراب لله سبحانه وتعالى في مدة معينة، فهو سبحانه وتعالى أمر الإنسان إن هو إيه؟ إن هو يأكل. يعني أنت عبد لله، أمرت إن أنت لا تأكل في المدة دي، وبعدين يجي الأمر التاني أنت تأكل دلوقتي وتثاب على الطعام، يأكل الأكلة ويحمد ربنا سبحانه وتعالى فيثاب، وثواب إن أنت تتسحر. فهنا قال في آخر الكلام إيه: فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصوم تناول هذه الشهوات، فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره. فأحب عباده إليه أعجلهم فطرة، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال: فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له. شوف الجمال، وهي دي العبودية، إن هو ترك الطعام والشراب والشهوة لله، وبعدين بادر إليها في الليل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه. فهو مطيع له في الحالين. فيبقى كده مش بس نهار رمضان هو اللي عباد، ده الليل كمان، يعني عبادة الصيام ممتدة معاك الصبح وبالليل. قال: فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه، وأكل وشرب وحمد الله، فإنه يرجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن عبده يأكل الأكل فيحمده عليه. يا سلام، شوف شوف الكرم، شوف شوف الرحمة، إن إزاي الإنسان يأكل والرزق ده من عند الله سبحانه وتعالى، والذي يوفق الإنسان للذكر وللشكر ولحسن الثناء هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرضى عنك، يعني تاكل وتشرب وتقول الحمد لله، فربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. إن الله لا يرضى عن عبده يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه، وربما استجيب دعاؤه عند ذلك، كما في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه رحمه الله: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك. شوف كمان، يعني إذا بادر إلى الفطر يثاب، وإذا فطر صائما ياخد ايه نفس اجر الصائم ويثاب، واذا حمد الله عز وجل واثنى عليه يرضى عنه الله، وان نوى باكله وشربه تقويه بدنه على القيام والصيام يبقى الاكل ده بقى عباده، يعني هو بياكل علشان اتقوى ان انا اقدر ان انا اصلي التراويح اصلي التهجد، فالأكل ده بقى إيه؟ بقى عبادة. وإحنا مش عايزين نغفل عن المعاني دي يا جماعة، ساعة الأكل يعني تهجم على الأكل كده، تخش على طبق المكرونة البشاميل، ولا تهجم على المحشي على طول، يعني إيه؟ واحدة واحدة، تشكر ربنا على النعمة، إيه، تاكل حاجة خفيفة، تصلي المغرب لو أنت رجل، تصلي في جماعة في المسجد وترجع تكمل أكل، تاكل أكل خفيف وتحمد ربنا، تستعد للصلاة وتحتسب. فقال: وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. حتى وهو داخل ينام لو قال أنا هدخل أنام شوية علشان أقوم أصلي مثلا ركعتين قبل الفجر، ولا أقوم أصلي الفجر، ولا علشان أتقوى على العمل والتكسب من حلال، كان نومه عبادة. قالت حفصة بنت سيرين: قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. يا سلام، الله أكبر. الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. قال: وكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراش. ده إيه، إيه الجمال ده، إن الإنسان يثاب ويتعبد وهو نائم على فراش. قال: فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره. احنا قلنا إن كل ما كان الإنسان في حال المسكنة والضعف، كل ما كان ده أقرب إلى إجابة الدعاء.

الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. قال رحمه الله: يا معشر الصائمين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب. هو يقصد إيه؟ فإن معظم نهار الصيام قد ذهب، يعني عمر الإنسان يمضي. ويقول: فإن معظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب. قوله: ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم، خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته، كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وفي طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله عز وجل معنيان: أن الصيام لما كان سرا بين العبد وربه في الدنيا، أظهره الله في الآخرة علانية للخلق، ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفوا بصيامهم بين الناس، جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا. ده معنى أطيب عند الله، يعني في يوم القيامة في أرض المحشر الناس واقفين كده، وبعدين أنت تشم رائحة طيبة، تشم رائحة طيبة تخرج من أفواه بعض الناس، بعض المؤمنين. ده مين؟ ده كان بيصوم في الدنيا في السر. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أظهره الله عز وجل في الآخرة علانية للخلق، جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا. والمعنى الثاني، ركزوا بقى في المعنى ده، قال: أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل، فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له وطيبة عنده، لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته. يعني إيه الكلام ده؟ من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل، يعني أنت عملت عمل من أعمال الطاعة، فترتب على هذا العمل آثار مكروهة للنفس أو للنفوس، الناس مش عاجبها إن إنسان مثلا تكلم بكلمة حق، أو أنكر منكرا، أو دعا إلى الله، أو التزم بأمر من أوامر الله، فترتب على هذا الأمر آثار مكروهة، يعني الناس تريقت عليه، تعرض للإيذاء، ابتلي بسبب كلمة الحق، تعرض للقتل. فأي بلاء يتعرض للإنسان، شوف هنا كلام ابن رجب، من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل، فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، من بقى إيه، سخرية الناس ولوم الناس، وإن الإنسان ممكن يتعرض لبلاء، ممكن يترك عمل معين في عمل دنيوي يعني، علشان هو تمسك بالسنة مثلا، بالهدي الظاهر، أو بنت مثلا التزمت بحاجة معينة فمنعت بسببه أمر من الأمور، أو تعرض لإيذاء، فده أمور إيه، مستكرهة. قال فإن تلك الآثار، الآثار المفروض آثاري، غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له وطيبة عنده. تلك الآثار، صح ماشي. قال بل هي محبوبة له وطيبة عنده، لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته، فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم، لئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. فاهمين المعنى ده؟ يعني في تطيب، إن أنت زي ما رائحة فم الصائم، زي ما رائحة صيام السر اللي هو التطوع، يقصد بيه صيام التطوع يعني، إنما مش صيام رمضان، هتصوم رمضان في السر إزاي؟ الناس كلها صايمة يعني. إنما هنا المعنى ده، إن لما أنت صمت لله فتغير، تغيرت رائحة الفم، وده كان لله، طب ده أثر مكروه للنفس، والناس يعني إيه تكره الريحة دي، فلما كان ده الأثر ده بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى، فخلاص كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. قال خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك، عري المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل، نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح، انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من سطوته هو العز، بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة، جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الري، نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. قال ذل الفتى في الحب مكرمة، وخضوعه لحبيبه شرف، يعني يقال في شأن المحبوبة يعني، والإنسان المؤمن يعني لا يتذلل إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. فهو بيقول ذل الفتى في الحب مكرمة، ده مش ذل ولا حاجة، ده مكرمة. ذل الفتى في الحب مكرمة، وخضوعه لحبيبه شرف. قال هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، لما سلسل الشيطان في شهر رمضان، وخمدت نيران الشهوات بالصيام انعزل سلطان الهوى. يا سلام، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق العاصي عذر. بيقول لما سلسل الشيطان في شهر رمضان، وخمدت نيران الشهوات بالصيام، سلطان الهوى خلاص عزل، انعزل سلطان الهوى. الهوى شبه الهوى بان هو ايه، الملك له سلطان. فبيقول لما الشيطان اتسلسل والنفس انكسرت بترك الشهوات، خمدت نيران الشهوات بالصيام، فانه له وجاء، انعزل سلطان الهوى، خلاص هوى النفس، سلطان الهوى، خلاص انتهى زمان، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل. اللي هيحكم هو ايه؟ العقل، حاكم العقل بالعدل. فلم يبقى للعاصي عذر. ايه عذرك بقى اذا كان سلطان الهوى عزل واللي بيحكم دلوقتي العقل؟ قال رحمه الله: يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المتهجرين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، ويا سماء النفوس أقلعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقف عند هذا الحد، إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.